لا من الدية التي يسلمها إلى ورثته. تفهمين؟ نعم. لأن القاتل خطأ يجب عليه أن يسلم دية إلى أهل المقتول، يجب أن يسلم دية، والدية هذه تورث عنه كما يورث ماله القديم، تورث عن المقتول كما يورث ماله القديم. وحينئذ نقول إنه يرث، أي القاتل خطأ، من مال المورث الأول دون الدية، لأن الدية واجبة عليه. وقد روى ابن ماجه حديثا في ذلك، ذكره ابن القيم في آخر كتاب إعلام الموطئين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره وقال به نأخذ، وهذا القول هو القول الراجح. فالقتل إذن ثلاثة أقسام: ما يرث فيه بكل حال، وهو ما كان بحق، وما لا يرث فيه بكل حال، وهو ما كان عمدا عدوانا، والثالث الخطأ، فإنه يرث ما لم يكن هناك شبهة في أنه قتله عمدا، فإن كان هناك شبهة منعناه من الإرث سدا للباب. نعم. لا من الدية. نعم. طيب، مع أن الدية تأتي من المقتول إلى الورثة من إخوته. نعم. هذا صح. إذا قدرنا أن هذا المقتول عنده مليون ريال من غير الدية، وأضيفت الدية إلى المليون، صار مليون ومائة ألف. نقول إن القاتل يرث من المليون ولا يرث من مائة الألف. لكن سواء يحصل الله إليك مائة ألف هذه، نعم، تذهب لأولياء الدم، يعني الأخوة، تذهب لبقية الورثة. كيف نقول أنها تكون مال المقتول؟ اي نعم، هي من ماله، نستفيد من هذا. انت قصدك ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو كان الميت قد اوصى بالثلث مثلا، فان ناخذ من الدية الثلث تبعا للوصية. يعني مثلا صلى الله عليه، هذا زيد مقتول، نعم، وعمر قاتل، نعم، وفي بكر وخالد هذول اخوة، نعم، لما قتل عمر زيد، نعم، معلوم ان عمر لا يرث، يسلم دية. نعم. الدية تذهب إلى الأخوين الآخرين. طيب. فكيف نقول أنه لا يرث؟ هنا. مع أن المال إحنا نقول أنه لا يرث المقتول، مع أن المال لم يذهب إلى المقتول أصلاً، وإنما ذهب إلى. هنا هؤلاء تلقوه من الميت. الورثة تلقوه من الميت، يعني هم فرع وليسوا بأصل. نعم حمد. الجراحية إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه. متى نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه حتى وإن أدى إلى موت الأم. كيف الميراث؟ لا بأس، سواء أخرج، إذا خرج حيا فإنه يرث، سواء خرج بنفسه أو بعملية. يمكن أن يكون الحمل يعني يبقى أكثر من 10 أشهر، يقول ما يمكن، وأي شيء زاد على هذا يسمونه الحمل كاذب أو ثور. نعم، نرد عليهم بالواقع، فيه أناس يعني معروفين ولدوا لأربع سنوات، يعني شيء محقق في عصرنا موجود، ولد لأربع سنوات. المرأة تهم يا شيخ، يعني تهم ثلاث سنوات، يكون أبوه ميت، ميت قبل أربع سنوات، ولا جه أحد، امرأة نزيهة، نعرف أن ما آتها أحد. هم يقولون إن هذا لو بقي في بطنها لنمى وشق بطنها. نحن نقول ما ليس بلازم أن ينمو النمو، ولا نموه لو كان خارجا، حتى أنه ذكر لي، لكن مو يقين، أن منهم من بقي سبع سنين ولما خرج وإذا أسنانه قد نفتت. نعم. نعم.

لأنه قاتل بغير حق فلا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء. طيب من الميراث في تعليل ولا لا؟ يعني في تعليل لمنع القاتل من الميراث، ما هو؟ أنه الاحتمال أنه يكون قد قتله ليستعجل أخذ ماله. نعم أحسنت، احتمال أنه قتله ليرث منه فيمنع سدا للذريعة. طيب رجل دهس ابنه بغير قصد، ما تقول؟ تحقق أنه قتله خطأ يعطى. كيف تتحقق؟ هذا السؤال يسألك، يقول رجل دهس ابنه فمات الابن، إذا كان ما في احتمال أنه قتله عمدا فإنه يرث، وإن كان في احتمال قتله عمدا إنه لا يرث سدا للذريعة. يعني كان في احتمال أنه قتله عمدا، وهذا بعيد بعيد أنه مشى السيارة عليه عمدا وهو ابنه. قد ما يخالف، ربما إذا كان في شبهة إن قتله صار ما عنده سكين يمكن يستعمل السيارة، إذا كان في شبهة إنه قتل عمدا ما يريد. طيب لكن إذا تحقق عدم وجود الشبهة إنه قتله عمدا إن قتله خطأ فإنه يرث، كأنه يرث. طيب والحديث؟ الحديث ما يصح على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ الحديث لا يصح على الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه. طيب طيب التعليل الذي ذكرنا احتمال أن يقتله ليرثه ويدعي أنه خطأ، قلنا إذا كان في شبهة الاحتمال وارد، لكن قد تقوى القرينة وقد لا تقوى. إذا كان في احتمال ما يرث. طيب أين المذهب؟ لا يرث. ليش؟ لأنه احتمال أنه قاتل أهل يستعجل لتركه. نعم قول الصحيح أنه يرث لأنه خطأ، إذا تيقن أنه خطأ ما في احتمال عمدية فإنه يرث. لكن طيب إذا قلنا بالميراث فما الذي يرث؟ هل يرث من الدية أو يرث من ماله السابق؟ لا يرث من تلات ماله، من تلات ماله وهو المال السابق، أما الدية فلا. نعم هذا القول هو الصحيح الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. ثم قال المؤلف: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو ما شاء الله. فوائد ناقشنا فيه، فوائد ما ناقشنا فيها، بينا أن القاتل إذا كان بحق فإنه يرث، إذا كان بغير حق فإنه لا يرث، إلا أن العلماء اختلفوا فيما إذا كان خطأ يقينا هل يرث أو لا، والصحيح أنه يرث لكن من تلاد ماله. إذن نقول في هذا الحديث من الفوائد أن القاتل لا يرث شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وعموم الحديث يدل على أنه لا يرث سواء ورث بالسبب أو بالنسب، سواء ورث بالسبب أو بالنسب. الذي يرث بالنسب هم القرابة، والذي يرث بالسبب الزوجية والولاء، فالحديث ظاهره العموم. من فوائد الحديث أن الشريعة اعتبرت سد الذرائع، اعتبرت سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة للشيء فإنه يمنع إن كان ذريعة إلى محرم. وجهه أن منع القاتل من الميراث سد لإيش؟ لذريعة القتل من أجل الميراث. طيب ظاهر الحديث أن القاتل لا يرث مطلقا ولو بحق، يعني ولو قتل بحق، لكن هذا غير مراد،

أم أبي أب كم درجة؟ ثلاثة. إذن تشارك الجدتين الأوليين في السدس، فيكون السدس الآن لكم؟ لثلاث جدات. طيب، أم أبي الجد، أم أبي الجد ترث؟ أم أبي الجد مثل أم أبي أبي الأب، الأب واثنين فوقه وهي الرابعة، ترث ولا لا؟ ونسميها أم أبي أبي الأب. إذن يمكن أن ترث كم؟ أربع جدات؟ أربع جدات. طيب، أم جد الجد ترث؟ ها، مثل أم أبي أبي أبي أبي الأب ترث؟ إذن يمكن يرث أربع جدات أو خمس جدات، ها؟ يمكن وزيادة أيضا. أي نعم نعم. لا إله إلا الله، يمكن على كل شيء قدير. على كل حال، الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارثة، أن القاعدة كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، هذا القول الصحيح وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، سواء بالأم أو بالأب أو بأبي أبي الأب أو بمن فوقه. وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات في آن واحد إذا تساوينا، واضح؟ لكن الإمام مالك رحمه الله يقول لا يرث إلا جدتان، أم الأب وإن علت أمومة، وأم الأم وإن علت أمومة. والمشهور عند الحنابلة ثلاث جدات، أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، وأم الجد وإن علت أمومة. أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث ولو كانت وذية لوارث. والصحيح مذهب الشافعي أن الجدة إذا أدلت بوارث ها فهي وارثة. طيب، أم أبي الأم، الأخ ماذا تقول فيها؟ نعم، ثالثة ولا ثالث؟ أم أبي الأم قريب ما يبعد. على قول الإمام مالك، وعلى قول الإمام الثاني لا يا شيخ. ها، نعم، ليست بوارثة. هل ترث ولا ما ترث؟ لا ترث. لا ترث، لماذا؟ لأنها أدلت بذلك قبل أن، يعني أدلت بغير وارث، كذا؟ إذن كل من أدلت بغير وارث فلا ميراث له، كل من أدلت بوارث على القول الصحيح نعم فإنها ترث. طيب، إذن أم أبي الأم لا ترث، ليش؟ هي جدة لكن لا ترث لأنها أدلت بغير وارث. طيب، أم أم الأب ترث أو لا ترث؟ نعم ترث، لأنها مثلية بوارث، لأن بنتها اللي هي الجدة الأولى ترث. توافقون على هذا؟ طيب، أم أبي الجدة، الأخ، أم أبي الجدة نعم، أم أبي الجدة لو خلنا على الزمان، ها؟ لو خلنا على الزمان لا، هنا البركة. نعم، لا ترث يا شيخ. ليش؟ لأنه أبو الجدة نفسه ما يرث. إذن لأنها أدلت بغير وارث، القاعدة أنها أدلت بغير وارث.